صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. يقول لما شاء كن فيكون، يقول لما شاء كن فيكون، ويبدئ سبحانه ويعيد ويفعل في خلقه ما يشاء. حبيبنا محمد عليه السلام.